الحادي والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الأرجاء عليه. اي والله الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك انه أشرف الخلق جاهل. نعم ولو شاء ان يركب على نوريد لركب، لكنه عليه الصلاة والسلام اشد الناس تواضعا ركب الحمار، وجوابة على ذلك من فرض به بل اردف عليه، مع ان الكبرى ما يرضون ان يركب احد، حتى انه براء واحد من الاوطل نفسه على روح الفطر مع فلان على على على ظهر دابته. اما رسول الله عليه الصلاه والسلام فهو اشد الناس تواضعا، ركب الحمار واربط معاذا خلفه، ولا راى في ذلك اي منطقه. والحقيقه الامر ان الذي يتواضع لله عز وجل لا اذلال لنفسه، ان الله يرفعه. نعم الثاني والعشرون هنا بعض الناس يعطيها الله نعمه ولكن ما يفعلها يذل نفسه، لا يريد ان يتواضع لله سبحانه وتعالى بحيث ان الناس ما يتمارون في هذه النعم. مثلا يعطيها الله مثلا قدره على ان يركب سياره، يقول لا ما ابركب سياره ابركب حمار، ما خسوا التواضع لله سبحانه وتعالى، وان الناس لا تنكسر قلوبهم اذا راوا ركب هذا الشيء، لكن بس يريد يذل نفسه ويمنعها مما أباح الله له. ففرق بين الأمرين. الثاني والعشرون جواز الإرداف على الدافع من وخذ من إرداف النبي صلى الله عليه وسلم معاون، ولكن بشرط أن تكون الدابة قادرة على ذلك، فإن لم تقدر وشرط عليها هذا فلا يجوز. الثالث والعشرون فضيلة المعاون، لماذا؟ تخصيص الرسول عليه الصلاة والسلام له في هذا العلم وإرجاته إياه أيضا. والرابع والعشرون عظم شأن هذه المسألة. وش؟ أه؟ أن المسألة والعشرون عظم هذه المسألة شأن هذه المسألة، وعندنا موجودة عظم شأن هذه المسألة. ولهذا فاقها النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وجعلها من الأمور التي يبصر بها. اللهم صل وسلم على سيدنا